يا اما يبقى دواء ملوش معالم، يعني لا له سيلولار ستراكشر ولا له كيميكال ستراكشر محدد، يا اما دواء جاي من ميكشر من مجموعه كيميكالز مع بعض، يا اما دواء جاي من تكثير مجموعه كيميكالز. ده كان تعريف الان اورجانيزد عندك، او يعني ايه ان اورجانيزد دراج. قلت لك الان اورجانيزد اللي احنا هندرسها هدرس فيها الاكستراكت، هدرس فيها الاكستراكت. اخذنا فيها امبارح خمس ست حاجات، اخذنا الاكستراكت، الناس بتقول معايا تفتكر، اخذنا الاكستراكت واخذنا الدراي جوس واخذنا الغم واخذنا اللاتكس وسكرين واخذنا السكرين سبستنس. كنا خدنا الاكستراكت كان عندي كام مثال؟ اربع امثال اللي هم كان عندي البيل كاتيكو والبلاك كاتيكو والاجار والجيلاتين. مين اللي كنت بجيبه من انيمال سورس؟ الجيلاتين زي مين ومين؟ البون والسكين. مين اللي كنت بجيبه من الليفز؟ البيل كاتيكو. مين اللي كان بيديني بوزيتيف جرين فلوريسنس تيست؟ البيل كاتيكو. مين اللي كنت بعمله اكستراكشن من الهارت وود؟ البلاك كاتيكو. البلاك كاتيكو. مين اللي كنت بجيبه من الجليديوم؟ الجيلاتين. فاميلي الجيلاتين. مين اللي كنت بستخدمه كايمالسيفاينج ايجنت؟ الاجار. مين اللي كنت بستخدمه للنيوترنت كنيوترنت ميديوم؟ الجيلاتين. امال مين اللي كنت بستخدمه كشاركتر ميديوم؟ الاجار. بعد كده اخدنا السكريت سوبستنس، كان عندي كام مثال؟ الهاني والماده. الماده كان موجود فيها ايه؟ كانت حاجات على اسمها مانيتول، مانيتول، مانيتول. المانيتول كان عبارة عن الكحول. المانيتريوز ده كان عبارة عن واحد جلوكوز واثنين لاكتوز. والمانيتروز كان عبارة عن اثنين جلوكوز واحد جلوكوز واحد فركتوز. واحد جلوكوز واحد فركتوز واثنين جلوكوز. تمام. المية الهاني كان موجود في ايه؟ الهاني انفيرت شوجر. الهاني كان موجود في انفيرت شوجر، يعني او بيكون ايه انفيرت شوجر؟ ميكشر بين جلوكوز وفركتوز. تمام كده. بعد كده خدنا اللاكتس، خدنا مثال على اللاكتس ايه؟ الاوبيوم. الاوبيوم كنت بقول لك بستخدم الاوبيوم كام؟ بستخدم الاوبيوم في من الان رايت كابسول. بقول لك خد بالك وانت بتقطع ما توصلش للكيور 2 عشان تصوت اللفه. تمام كده. خدنا الدراي جوس مثال عليها ايه؟ الان كان في ايه؟ اكتيف كوليستيتوس انتراكينولايكوسايد. تمام كده. النهارده اخر حاجه في الان اورجانيزد دراج اللي هي الريزن. اول حاجه عايز اشوف بقى، اول حاجه الريزن، تعريف الريزن يعني ايه؟ ريزن بيقول لك الريزن ده عباره عن امورفس بيقول لك ان انا بعتبرها كأن برودكت الميتابوليزم. ما هو زي ما الانسان بيعمل عمليه ميتابوليزم وبيطلع بروده، النبات برضه بيعمل عمليه ميتابوليزم عشان يطلع الاكل بتاعه. في مواد بتطلع النبات بياخدها ويخزنها، من بعض المواد دي اللي هي الريزن النبات بيطلعها ممكن ياخدها يخزنها، هو ما يستفيدش بيها، ممكن الانسان بقى ياخدها يستفيد بيها، بس بعتبرها كاند برودكت اوف ميتابوليزم. وجزء الريزن كله تعريفات، ودكتوره منى قالت لو هتجيب في جزء الريزن ده كله هيجي كله تعريفات بمنظر التعريفات اللي انا كاتباها، اترصلت التعريفات كلها تحت بعض تمام كده. يبقى تاني الريزن ده عباره عن امورفوس برودكت، جاي من كومبلكس كيميكال ستراكشر، بعتبره اند برودكت اوف ميتابوليزم. يبقى الريزن ده عباره عن امورفوس برودكت. يبقى تاني الريزن ده عباره عن امورفوس برودكت بيتكون من كومبلكس كيميكال ستراكشر، جاي بعتبره كا اند برودكت اوف ميتابوليزم. يبقى تاني الريزن ده عباره عن امورفوس برودكت، امورفوس برودكت بيتكون من كومبلكس كيميكال ستراكشر بعتبره كان اند برودكت اند برودكت ميتابوليزم. ده ثاني الريزن عباره عن امورفوس سبستانس بيتكون من كومبلكس كيميكال ستراكشر بعتبره كان اند برودكت اند برودكت اوف ميتابوليزم. خد بقى المعلومتين اللي تحت بالامتحان. بيقول لك اول معلومه، بيقول لك كل الريزن اللي عندي بيبقى امورفوس ما عدا واحد اللي هو البلسم بيرو او البلسم بيرو. يبقى تاني عندك كل الريزن عندك بيبقى مورفوس ما عدا البلسم بيرو. الدكتوره منى كده قايله المعلومتين دول في النص بالمحاضره. يبقى تاني كل الريزن بيبقى مورفوس ما عدا البلسم بيرو. طب نيجي المعلومه الثانيه، بيقول لك كلهم ما بيدوبوش في الميه، بيبقوا انسولابل في الووتر والبتروليوم ايثر، يعني لا بيدوبوا في ميه ولا في البتروليوم ايثر ما عدا مين؟ ما عدا الكلوفني، وده هناخده بالتفصيل، بيدوب في البتروليوم ايثر. يبقى مثالين اقلتين اهم من بعض تمام كده. يبقى تاني اول حاجه قلت ان الريزن كلهم امورفوس ما عدا البلسم بيرو اللي هو مش امورفوس، واتفقنا كلمه امورفوس معناها بيبقى ليها الاستراكشر اللي طبيعتها مش واضحه او الشكل المحدد. بعد كده عندك كلهم ما بيدوبوش لا في ميه ولا في بتروليوم ايثر ما عدا الكلوفني بيدوب في البتروليوم ايثر. يبقى كده انا خدت حاجتين على الريزن، خدت يعني ايه ريزن واخدت امثله عليها. قلت لك الريزن ده عباره عن امورفوس سبستانس بتتكون من كومبلكس كيميكال بعتبرها ك اند برودكت اوف الميتابوليزم. بعد كده بيقول لك ان كل الريزن امورفوس ما عدا البلسم بيرو. يبقى تاني كل الريزن امورفوس ما عدا البلسم بيرو. طب كل الريزن لا بيدوب لا في ميه ولا في بتروليوم ايثر ما عدا الكلوفني بيدوب في البتروليوم ايثر تمام كده. يبقى تاني عندك اول حاجه تعريف الريزن عباره عن امورفوس برودكت. اتكلم معايا تعريف الريزن عباره عن امورفوس برودكت. امورفوس برودكت بيتكون من كومبلكس كيميكال ستراكشر اند برودكت ميتابوليزم. قلت لك كل الريزن اللي عندي امورفوس اكسبت البلسم بيرو. البلسم بيرو قلت لك كلهم لا بيدوب لا في ميه ولا بتروليوم ايثر اكسبت نقط الكلوفني بيدوب فيه البتروليوم ايثر. بعد كده عندي حاجه اسمها الريزن كومباينيشن. انا بدرس الريزن وحاجه اسمها الريزن كومباينيشن. يعني ايه الريزن كومباينيشن؟ يعني ريزن يعني ريزن ومعاه حاجات تانية. ريزن ومعاه فولاتايل اويل، ده عدينا عليه كنت بقول عليه اوليو ريزن. ريزن ومعاه جام كنت بقول عليه جام ريزن. ريزن ومعاه فولاتايل اويل وجام فاقول عليه اوليو جام ريزن. وهاخد تعريف كل واحده فيهم والمثال بتاعها. اول حاجه عندك اللي هو الاوليو ريزن، على فكره التعريفات مش صعبه لانها معديه عليك اكتر من مره. الاوليو ريزن ده عباره عن انتوا اللي هتقولوا الاوليو ريزن ده عباره عن ومعاه فولاتايل اويل تمام كده. يبقى الاوليو ريزن ده عباره عن ريزن ومعاه فولاتايل اويل. بيقول لك ان هو ممكن يبقى سوليد، ممكن يبقى ليكويد او سيمي سوليد، ده اعتمادا على كمية البولاتايل اويل، على حسب انا حاطه بولاتايل اويل قد ايه، اتحكم يكون ليكويد او اتحكم يكون سيمي سوليد. يبقى تاني عندك اول حاجه الاوليوريزن. اوليوريزن يعني ايه؟ يعني ريزن ومعاه بولاتايل هاي ويب. بيقول لك ممكن يبقى صوب ممكن يبقى ليكويد وممكن يبقى سيمي سوليد. طيب مين اللي بيتحكم في الموضوع ده؟ كميه الاويل ورطاي الاويل انت حاططها. مثال على اوليو بريزنت عندي اثنين، الكوبيبه والكندا ريزن او الكندا والكندا بس. على فكره يا جماعه مش غلط، البلسم اصلا عباره عن ريزن بس فيه كميه كبيره جدا من حاجه اسمها البلسميك اسيد. يعني كندا بلسم، ما تقولش ان بلسم ايه جاب البلسم في الريزن، البلسم اصلا عباره عن ريزن بس فيه كميه كبيره من البلسميك اسيد. اول حاجه عندي الاوليو ريزن. قلت يعني ايه اوليو ريزن؟ ميكسر اوف. اول حاجه يعني ايه اول حاجه اوليو ريزن؟ قلت يعني ايه اوليو ريزن؟ ميكسر اوف ورطاي اوليو ريزن. الريزن ورطاي اوليو. قلت لك يا اما يبقى ليكويد يا اما يبقى سيمي سوليد. الحكم يكون ليكويد او سيمي سوليد على حسب كميه الورطاي اوليو. عندي مثالين وكوبيبه والكلام ده انا عايز الكوبيبه اللي بتتاكل مش هي دي تمام كده. يبقى تاني عندي الكوبيبه خليت عليكم تاني جربت اللي فات عمال اقولها لكم. يبقى تاني عندي الكوبيبه والكندا ريزن. يبقى تاني انا عندي اول حاجه الاوليو ريزن. يعني ايه اوليو ريزن؟ ميكسر اوف عباره عن ميكسر من ورطاي اوليو معاه ريزن. قلت لك بتحكم يا اما يبقى ليكويد يا اما يبقى سيمي سوليد. بتحكم في الكميه على حسب كميه الورطاي اللي انا حطاها. عندي مثالين الكوبيبه والكندا ريزن. الجزء ده يتحط الصمت تعريف بالامثله بتاعته. تاني حاجه عندي اللي هو الجام ريزن. يعني ايه جام ريزن؟ يعني ايه جام ريزن؟ يعني عباره عن ريزن ومعاه جام. يبقى يعني ايه جام ريزن من اسمه؟ ده عباره عن ريزن ومعاه جام. بيقول لك كل انواع الجام اللي انا هشتغل عليها بتبقى سيميلر تو شبه الجام اكاشيا. مهمه الحته دي. كل انواع الريزن اللي انا هقولها دلوقتي كل انواع الجام اللي انا هقولها دلوقتي بتبقى سيميلر تو الجام اكاشيا شبه الجام اكاشيا. تمام كده؟ يبقى كل انواع الجام اللي انا هشتغل عليها بتبقى شبه الجام اكاشيا. بعد كده عندك بيقول لك ان الجام ريزن قلت ان بيبقى عباره عن ريزن وجام وممكن يبقى فيه موجود اوكسيديز انزايم. هو انا خدت كلمه اوكسيديز انزايم دي فين؟ كان في الجام انا كنت بقول لك ان كان فيه انزيمين لايبيد واوكسيديز. تمام كده؟ كان مين التست اللي بيكشف لي على انزيم الاوكسيديز؟ اللي هو الميثيدين تيست. تمام. يبقى تاني عندي الجام ريزن ده عباره عن ميكشر من جام ومعاه ريزن. جام ريزن ده عباره عن ميكشر من جام ومعاه ريزن. بيقول لك كل انواع الجام اللي انا هاخدها بتبقى شبه او سيميلر تو الجام اكاشن. بيقول لك جام وريزن وممكن يبقى معاه اوكسيديز انزايم. طب خد المعلومه الجايه دي. بيقول لك ان انا اقدر اعمل سيباريشن للريزن من الجام ريزن عن طريق ان انا اعمل له اكستراكشن بالوتر. الورق بره الناس تاخد ورق بره. الورق بره الناس ممكن تطلع كراسي ورا يعني اللي قاعد ان شاء الله كل واحد قاعد وحاطط قدامه كرسي قاعد على كرسيين وحاطط قدامه كرسيين. الجام اكاشيا. بعد كده عندي مثال على الجام ريزن ما خدناش مثال لسه. بعد كده عندي قلت الجام ريزن ممكن يبقى فيه انزيم اوكسيديز. يبقى تاني الجام ريزن موجود ممكن يبقى فيه انزيم اوكسيديز. بيقول لك ان انا ممكن اعمل اكستراكشن للريزن من الجام عن طريق ان انا اعمله احط عليه ميه. ممكن اعمل اكستراكشن للريزن من الجام. شيماء الورق برضه. يبقى تاني ممكن اعمل اكستراكشن للريزن من الجام ريزن عن طريق الووتر. هشام بعد كده عندي مثال على الجام ريزن اللي هو الجام بوك. على الكم ريزن اللي هو الكام بوك. يبقى تاني مثال على الكم ريزن اللي هو الكام بوك. يبقى تاني مثال على الكم ريزن الكام بوك. امال الاوليو ريزن كان مثال عليه كوبيبا وكندا ريزن. يبقى تاني مثال على الاوليو ريزن كوبيبا وكندا ريزن. امال الكام ريزن مثال عليه الكام بوك. يبقى تاني الكام ريزن مثال عليه الكام بوك. هو يعني ايه اوليو ريزن؟ يعني ميتشامل فولاتايل اويل ومعاه ريزن. بيقول لك يا اما يبقى ليكويد يا اما يبقى سيميتشامل. بتحكم في ده عن طريق الميه الفولاتايل اويل. تمام كده. امال الكام ريزن يعني ايه؟ ريزن ومعاه جام. يقول لك اي جام عندي بيبقى شبه الجام الكاشف. يقول لك ممكن يبقى فيه نوع انزيم انزيم انزيم. مثال على الجام ريزن الجام بوك. بعد كده عندي اويل وجام مع بعض. طب اويل وجام مع بعض مع ريزن يعملوا لي اوليو جام. عندك اويل فولاتايل اويل ومعاه جام ومعاه ريزن يعملوا لي اوليو جام ريزن. يبقى فولاتايل اويل ومعاه جام ومعاه ريزن هيعملوا لي اوليو جام ريزن. بيقول لك مثال على الاوليو جام ريزن اللي هي اسافيتيدا. يبقى تاني مثال على الاوليو جام ريزن اللي هي اسافيتيدا. كنا بناخدها قبل كده في الترم اللي فات كان بيبقى معاها مر. ممكن تزوده جنبيها. كنا بناخدها في الترم اللي فات كان بيبقى معاها مر. حتى كنت بقول لك مر واسف. تمام كده. اسافيتيدا ومر. اسافيتيدا ومر. تمام كده. يبقى تاني عندي اويل ومعاه جام ومعاه ريزن. ده بقول عليه اوليو جام ريزن. يبقى تاني اويل مع جام مع ريزن ده بقول عليه اوليو جام ريزن. مثال على الاوليو جام ريزن اسافيتيدا. مثال على الاوليو جام ريزن اسافيتيدا. الورق بره الورق بره بره واضربه. يبقى تاني مثال على الاوليو جام ريزن اسافيتيدا. امال مثال على الجام ريزن جامبو. جام ريزن مثال عليه جامبو. امال مثال على الاوليو ريزن كندا ريزن. كندا ريزن. امال مثال على الاوليو جام ريزن اسافيتيدا. بعد كده عندي حاجه اسمها الجلايكوسايدال ريزن. بعد كده عندي حاجه اسمها الجلايكوسايدال ريزن. اسمها جلايكوسايدال ريزن. معناها ان انا عندي شوجر ومعاه ريزن. يبقى تاني جلايكوسايدال ريزن من اسمها جلايكوسايد. جلايكوسايدال ريزن معناها ان انا عندي شوجر ومعاه ريزن. يبقى انا خدت اوليو ريزن معناها ان انا عندي فولاتايل اويل ريزن. جام ريزن معناها ان انا عندي جام ريزن. اوليو جام ريزن معناها ان انا عندي فولاتايل اويل وجام ريزن. ومال جلايكوسايدال ريزن معناها ان انا عندي شوجر ريزن. عندي مثالين اللي هو الجلب والبودوفيلم. عندي مثالين اللي هو الجلب والبودوفيلم. قال البودوفيلم احنا خدناه فين؟ في المونوكوتيليدونس. تمام كده. يبقى تاني عندي الجلب والبودوفيلم. يبقى ركز معايا كده. انا عندي حاجه اسمها اوليو ريزن جام ريزن اوليو جام ريزن جلايكوسايدال ريزن اوليو ريزن. كان عندي مثالين كوبيبا وكندا ريزن. جام ريزن مثال عليها الكام بوك. بعد كده اوليو جام ريزن اسافيتيدا. بعد كده عندك جلايكوسايدال ريزن مثال عليها اتنين الجلب والبودوفيلم. يبقى الجلايكوسايدال ريزن عندي مثالين الجلب والبودوفيلم. انا خدت معلومه عن الجلب في جزء الكتير من حاجه كتير مش يعني تمشي كام. خدت معلومه عليه في الانوميا في ستراكشر الورق بره الورق بره. يبقى تاني خدت معلومه عن الجلب قبل كده تمشي كام اللي كان موجود فيه في الانوميا في ستراكشر. انا لسه تقريبا بادئه يعني فما فهمتوش حاجه. اتكلمنا ان انا عندي حاجه اسمها انواع من الريزن. قلت اول حاجه لو خدت فولاتايل اويل مع ريزن اقول عليه اوليو ريزن. مثال على الاوليو ريزن مثالين الكوبيبا والكندا والكندا. بعد كده عندي لو خدت جام مع ريزن بقول عليه جام ريزن. مثال على جام ريزن جام بوك. بعد كده لو خدت اويل وجام مع ريزن معلش نجيب ورق. بعد كده لو خدت اويل مع جام مع ريزن يعملوا ايه؟ بيعمل حاجه اسمها اوليو جام ريزنس. مثال على الاوليو جام ريزنس اسافيتيدا. بعد كده عندك جلايكوسايدر ريزن. جلايكوسايدر ريزن معناها ان انت عندك شوجر وماسك في ريزن. عندي ليه مثالين، الجلب والبودوفيلم. مثاني الجلايكوسايدر ريزن معناها انك عندك شوجر ومعاه ريزن. عندي مثالين، الجلب والجلايكوسايدر ريزن. سوري، الجلب والبودوفيلم. بعد كده عندك البلسم. يعني ايه بلسم؟ بيقول لك البلسم ده عباره عن ريزن بس فيه كمية كبيرة من حاجة اسمها بلساميك أسيد. والبلساميك أسيد ده عبارة عن ممكن يبقى عبارة عن كربوكسيليك أسيد. هو كان بيبقى عبارة عن، أنا هقول لكم دلوقتي، بنزويك أسيد ومعاه سيناميك أسيد. أنا عارفة ده مش مكتوب عندكم بس انتوا بقى جنب التعريف اللي عندكم. البلسم هو نفس، على فكرة أنا كاتبة معاه بيتكون من ريزن، ريزن أس ماتيريال بتتكون من كربوكسيليك أسيد. او عبارة عن مثل الكربوكسيليك اصل اللي قصد بيها بنزويك اسيد وسيناميك اسيد. مكتوب عندك في الورق البلسم ده عبارة عن ريزنس ماتيريال او ريزنس مطر بتتكون من كربوكسيليك اسيد. انا ما قلتش حاجة جديدة، ادي الريزن عبارة عن ريزن وبيبقى موجود فيه كربوكسيليك اسيد. اسم الكربوكسيليك اسيد بتاعه بلسميك اسيد. طب بيتكون من ايه؟ بنزويك اسيد وسيناميك اسيد. ده عشان لو سألت فيه. تمام كده؟ سويتها بس جنبها. يبقى تاني عندي البلسم، شوف بقى التعريف اللي عندك في الورق. البلسم ده عبارة عن resinous substance. البلسم ده عبارة عن resinous substance. البلسم ده عبارة عن resinous substance بتتكون من carboxylic acid ومعاه فينو. يبقى تاني، لا البلسم ده عبارة عن ريزن السبستانس بتتكون من أروماتيك أسيد. تمام كده؟ عبارة عن ريزن السبستانس بتتكون من أروماتيك أسيد. خد سهم من الأروماتيك أكتب أسيد واكتب بلسميك أسيد اللي هو عبارة عن بنزويك أسيد وسيناميك أسيد. هي حاجة صعبة؟ يبقى تاني، البلسم ده عبارة عن ريزن بس فيه كمية من الأروماتيك أسيد. يبقى البلسم ده عبارة عن ريزن بس فيه كمية من الأروماتيك أسيد. بيقول لك البلسم عندي نوعين، اللي هو البلسم بيرو والبلسم تول. أنا خدت معلومة على البلسم بيرو اللي هو كان كلهم امورفوس ما عدا البلسم بيرو كان ليكويد. تمام كده؟ يبقى تاني، انا قلت البلسم ده عبارة عن ريزن. البلسم ده عبارة عن ريزن بس موجود فيه اروماتيك اسيد. يبقى البلسم ده عبارة عن ريزن بس موجود فيه اروماتيك اسيد. عندي مثالين على البلسم، البلسم بيرو والبلسم طول. اخدت معلومة عن البلسم بيرو انه قلت ان كل الريزن اللي عندي كان امورفوس ما عدا البلسم بيرو ليكويد. تمام كده؟ يبقى انا اخدت كده الاوليو ريزن، الجام ريزن، الاوليو جام ريزن، الجلايكوسايدر ريزن. لو في مكان ورا الشباب يطلع ورا يا جماعه شويه. عندي اوليو جام ريزن، عندي جلايكوسايدر ريزن، وعندي بلسم. يبقى انا عندي اوليو ريزن، وعندي ناس تتكلم معايا، اوليو ريزن، جام ريزن، اوليو جام ريزن، وجلايكوسايدر ريزن، مين؟ بلسم. بعد كده عندي حاجه اسمها الريزن اسيد. بيقول لك الريزن اسيد ده عباره عن ريزن او كومباوند فيها كميه كبيره. فيها كمية كبيرة من الكربوكسيليك أسيد. يبقى لما يقول لك ريزن ومعاه أروماتيك أسيد كده هو بيتكلم عن بلسم. لو قال لك ريزن ومعاه كربوكسيليك أسيد يبقى كده هو بيتكلم عن ريزن أسيد. يبقى تاني عشان تفرق ما بين الاتنين، لو قال لك ريزن ومعاه أروماتيك أسيد كده هو بيتكلم عن بلسم. لو قال لك ريزن ومعاه كربوكسيليك أسيد كده هو بيتكلم عن ريزن اسيد. طب مثال على الريزن اسيد، طبعا ممكن يتكون من كاربوكسيليك اسيد ومعاها فينول. طب مثال على بنزويك اسيد، مثال على ريزن اسيد البنزويك والسيناميك اسيد سوري والابيتيك اسيد. ثواني يا جماعه، ده البنزويك مثال على ريزن اسيد الابيتيك اسيد. وعلى فكره الابيتيك اسيد انت عارف الاستراكشر بتاعه، الابيتيك اسيد هم ستراكشرين بس، الاستراكشر بتاع الجليسرايدين في الليكورش والاستراكشر بتاع الابيتيك اسيد في الكلوفن. تاني انت عندك استراكشرين في المنهل بس، الاستراكشرين بتاع الابيتيك اسيد في الكلوفني والاستراكشر بتاع الجليسرايدين في الليكورش، هما الاستراكشرين دول بس عباره عن ايدنتيفيكيشن. تمام كده، هجيبه اخري على اخر المراجعه. يبقى تاني يا جدعان دي يبقى تاني انا باخد عندي انواع الريزن، باخد عندي انواع الريزن، انا عندي حاجه اسمها عندي حاجه اسمها الاوليو ريزن، بعد كده عندي الجوم ريزن، بعد كده اوليو جوم ريزن، بعد كده الجلايكوسايد ريزن، بعد كده البلسم، بعد الريزن اسيد، بعد كده عندي اخر حاجه خالص الريزن اسيد. قلت لك مثال على الريزن اسيد اللي هو الابيض الاسيد اللي موجود في الجروفي. الناس تاخد بالك انت ما عندكش غير اثنين ستراكشر بس في الامتحان، يا جليسرايزين في الليكورش يا الابيتيك اسيد في الكلوف، يا جليسرايزين في الليكورش يا الابيتيك اسيد في الكلوف. انا قلت لك فولاتايل اي الاوليو ريزن، معناها ان انا عندي فولاتايل اوليو ريزن، معناها ان انا عندي فولاتايل اويل ومعاه ريزن. امثله على الاوليو ريزن حاجتين، الحبيبه والكنابه بلسم. بعد كده عندك تاني حاجه الجوم ريزن. يعني ايه جوم ريزن؟ يعني عندك ميكشر من الجوم ومعاه ريزن، يعني مثال على الجوم ريزن جام بوك. تمام كده، مش عايزين 10 نسخ ورق اسري، 10 نسخ ورق اسري. يبقى تاني عندك مثال على الجام ريزن، مثال على الجام ريزن جام بوك. امال بعد كده عندي الاوليو جام ريزن. يعني ايه اوليو جام ريزن؟ ده عباره عن فولاتايل اويل ومعاه جام ومعاه ريزن. مثال على الاوليو جام ريزن اسفيتد، لو قال لك ريزن ومعاه كاربوكسيليك اسيد بيتكلم عن بلسم. مثال على البلسم مثالين، معاه يبقى تاني ريزن، لو قال لك ريزن ومعاه كاربوكسيليك اسيد ريزن اسيد، ريزن ومعاه اروماتيك اسيد بلسم. يبقى تاني ريزن ومعاه اروماتيك اسيد بلسم، ريزن ومعاه كاربوكسيليك اسيد يبقى تاني ريزن ومعاه كاربوكسيليك اسيد يبقى ريزن اسيد، ريزن ومعاه بلسم اروماتيك، ريزن ومعاه اروماتيك اسيد يبقى ريزن ومعاه اروماتيك اسيد بلسم، ريزن ومعاه اروماتيك اسيد بلسم، ريزن ومعاه كاربوكسيليك اسيد ريزن، ريزن ومعاه كاربوكسيليك اسيد ريزن اسيد ريزن. امال البلسم موجود في ايه؟ البلسم ده عباره عن ايه؟ ريزن ومعاه اروماتيك اسيد، اروماتيك اسيد. امال كاربوكسيليك اسيد ده مع الريزن في مين؟ ريزن اسيد، ريزن اسيد. تمام كده، مثال على البلسم ايه؟ مثال على البلسم ايه؟ مثالين، بلسم ميرو، بلسم ميرو، بلسم طولو. خدنا مثال، خدنا معلومه عن البلسم ميرو، قلت لك كل الريزن بيبقوا بلسم ميرو بيبقى. بعد كده عندك الريزن اسيد، مثال على الريزن اسيد الابيتيك اسيد موجود فيه في الكلوفوني، الكلوفوني. بعد كده عندي الريزن الكحول اللي بقول عليها اكتب لي جنبها ريزينول، ريزن الكحول اسمها الثاني ريزينول. ايش طب ريزينوتانول عندك واكتب ريزينول، هي مش ريزينوتانول هي ريزينول. ريزينوتانول ده عباره عن ريزن ومعاه فينول. يبقى تاني ريزن ومعاه الكحول ده بقول عليه الريزينول. بيقول لك الريزن الكحول ده عباره عن كومبلكس ميكشر، اهم كلمه عندي، اوف هاي موليكيولار ويت، حجمها بيبقى كبير. يبقى انت عارف ريزن الكحول معناها ريفن ومعاه ده بيبقى اسمه تاني ريفينول. تمام كده؟ بيقول لك ده عباره عن كومبلكس ميكشر بيبقى ليه هاي موليكيولار ويت. كلمه هاي موليكيولار ويت مهمه، كل تعريف بيهم بيبقى ليه كلمه مميزه. يبقى تاني الريزن الكحول ده عباره عن ريزن ومعاه الكحول. اسمه الثاني ريزينول بيقول لك ده عباره عن كومبلكس ميكشر من هاي موليكيولار ويت، بيبقى حجمه كبير. حطي لي خط تحت هاي. نعم هي دي الامتحان اصلا. يبقى تاني كومبلكس من هاي موليكيولار ويت ده اللي هو الريزن الكحول. مثال على الريزن الكحول، او بيقول لك ان الريزن الكحول بيديك بوزيتيف مع التنين رياكشن. الريسينول بيديك نيجاتيف تنين رياكشن اللي هو قصده اكتب جنبها اف اي سي ال 3. لكن الريزين وتنول اللي هي بتبقى جنبها كده ريزن ومعاه فينول، احنا اتفقنا ان اي فينول عندك التست بتاعه بيبقى اف اي سي ال 3 عشان كده يديك بوزيتيف تنين رياكشن. قصده بالتنين رياكشن انه يفعله مع الاف اي سي ال 3. يبقى عندك حاجه اسمها ريزينول وعندك حاجه اسمها ريزين وتنول. ريزينول معناها ريزن ومعاه الكحول. ريزينو تانول معناها ريزن ومعاه فينول. اتفقنا ان اي فينول عندك من هنا لحد ما تخلص صيدله التست بتاعه بيبقى اف اي سي ال 3. هو هنا مدلع لك اسم التست وكاتب لك التن رياكشن. تمام كده؟ لان هو نفس التست بتاع التن. فانا عندي حاجه اسمها نعم. اكتب لي عندك حاجه اسمها اقلب الورقه. اكتب عندك حاجه اسمها ريزينول وعندك حاجه اسمها ريزينو تانول. الريزينول ده عباره عن ريزن ومعاه الكحول. ريزينو تانول ده ريزن ومعاه فينول. ريزينول ده ريزن ومعاه الكحول. ريزينو تانول ده ريزن ومعاه فينول. الريزينول بيديك نيجاتيف تانين رياكشن اللي هو بيساوي مع الاف اي سي ال 3. الريزينو تانول بيديك بوزيتيف تانين رياكشن اللي هو بيديك بوزيتيف مع الاف اي سي ال 3. في مشكله في الحته دي؟ ايه؟ هي الناس متلخبطه بالورق فهي تكتبها لوحدها. يبقى في فرق عندك ما بين الريزينول والريزينو كان في ايه يا جماعه؟ ما انا بقول ايه يا جماعه؟ ما هو ريزينو تانول جنبه بوزيتيف، ريزينول جنبه نيجاتيف. ايه المشكله في كده يعني؟ خلاص مكتوب عندك في الورق. ادي الورق مكتوب عندك. مكتوب عندك ريزينو تانول اللي انا قلته بيديك بوزيتيف تانين رياكشن. مكتوب عندك ريزينول بيديك نيجاتيف تانين رياكشن. ايه المشكله في ده؟ يعني يا جماعه في فرق ما بين الريزينول، الناس تركز معايا. في فرق ما بين الريزينول وفي فرق ما بين ريزينو تانول. ريزينول اللي هي مكتوبه عندك ريزن الكحول. ريزينو تانول ده عباره عن ريزن ومعاه فينول. واحد بيدي بوزيتيف مع التانل اللي هو الريزينو تانول بما ان فيه فينول، واحد بيدي نيجاتيف بما ان ما فيهوش فينول اللي هو الريزينول. الناس كده خلاص؟ بعد كده عندك حاجه اسمها الجلايكوريزن. ايه الفرق ما بين جلايكوسايتال ريزن وجلايكوريزن؟ جلايكوسايتال ريزن ده عباره عن شوجر ومعاه ريزن، يعني الشوجر موجود اصلا مع الريزن. كلمه جلايكوريزن معناها ان عباره عن ميكشر من ريزن. الميكشر ده هيديك شوجر، يعني ناتج الميكشر ده ممكن يديك شوجر لو عملت له هيدروليسيس مثلا. يبقى تاني ايه الفرق ما بين الجلايكوسايدال ريزن والجلايكوريزن؟ جلايكوسايدال معناها ان انت عندك ريزن وشوجر الاثنين في ميكشر مع بعض، يعني الشوجر موجود في الميكشر. كلمه جلايكوريزن معناها انك عندك ميكشر ما فيهوش شوجر ولا حاجه، بس لو عملت له هيدروليسيس هيديك شوجر. الشوجر بيطلع من الميكشر ده يعني. تمام كده؟ يبقى عندك خدنا فرقين لحد دلوقتي. خدنا الفرق ما بين ريزينو تانول وريزينول، وخدنا الفرق ما بين جلايكوسايدال ريزن وجلايكوريزن. خدنا الفرق ما بين ريزينو تانول وريزينول. قلت لك ريزينو تانول معناها ريزن ومعاه فينول. ريزينول ريزن ومعاه الكحول. بعد كده عندك الفرق ما بين جلايكوسايدال ريزن وجلايكوريزن. جلايكوسايدل معناها ان انت عندك شوجر ومعاه ريزن. جلايكوريزن معناها ان عندك ميكشر بيطلع منه شوجر. مثلا لو عملت له هيدروليز يطلع لي شوجر. لكن في الجلايك في الجلايكوسايدلزك الشوجر موجود اصلي اصلا في الميكشر. انا عامله بيه الميكشر. تمام كده؟ يبقى تاني عندي حاجه اسمها الجلايكوريزن. ده عباره عن نشوف بقى التعريف بتاعي. ده عباره عن انا مش عايزاك تحفظ التعريف بس يعني انت تشوف التعريف انت فاهم الكلمه اللي بيعبر عنها التعريف وهتترجم بدماغك. هو اصلا التعريف هيجي لك مكتوب مش انت اللي هتكتبه. فتفهم التعريف مش عايزاك تحفظه صم. في كلام معين هو اللي يميز بالتعريف. تمام كده؟ زي فكره اروماتيك اسيد وكربوكسيليك اسيد. يبقى تاني عندي الجلايكوريزن ده عباره عن كومبلكس ميكشرز ييلدنج. كلمه ييلدنج معناها ان هي بتطلع لي شوجرز. يعني كلمه ييلدنج عندك معناها ان انا بتطلع هي اللي بتطلع شوجر. تمام كده؟ لكن في الجلايكوسايدل الشوجر اصلا موجود. بعد كده مثال على الجلايكوسايدل ريزن. هو مثال واحد بس. الجلابين في الجلب. انا خدت الجلب مثال على ايه؟ اللي هو الجلايكوسايدل ريزن. عندي الجلابين في الجلب. يبقى بنروحها كده تاني. انا عندي حاجه اسمها الناس ركز معايا. عندي حاجه اسمها اوليو ريزن. عندي حاجه اسمها غام ريزن. عندي حاجه اسمها اوليو غام ريزن. عندي حاجه اسمها جلايكوسايدل ريزن وجلايكوريزن. يبقى تاني انا عندي حاجه اسمها اوليو ريزن. عندي حاجه اسمها غام ريزن. عندي اوليو غام ريزن. عندي جلايكوريزن وجلايكوسايدل ريزن. طب هنسكمهم ازاي؟ هتاخد اول ثلاثه مع بعض. عندك اوليو ريزن غام ريزن اوليو واللي نجمعهم اوليو غام ريزن. هتحفظ الثلاثه دول مع بعض. اوليو ريزن معناها ان انت عندك ولاقاي اويل ومعاه ريزن. عندي مثالين البيضة والكندا بس. خلاص خلصنا منه. بعد كده عندي تاني حاجة بدايات كلمة بس مش هنا خالص. اكتب الكندا بس. تمام كده؟ بعد كده عندك تاني حاجة عندي الجام ريزن. يعني ايه جام ريزن؟ معناها ان عندك جام ومعاه ريزن. مثال على الجام ريزن الجامبو. بعد كده عندك اوليو جام ريزن. يعني ايه اوليو جام ريزن؟ ولاقاي اويل ومعاه جام ومعاه ريزن. مثال عليه؟ للاسف الثلاثه اللي شبه بعض خلصناهم. بعد كده عندك جلايكوريزن وجلايكوسايدل ريزن. ايه الفرق ما بين الجلايكوسايدل ريزن والجلايكوريزن؟ الجلايكوسايدل معناها ان عندك ميكشر من شوجر ومعاه ريزن. امال الجلايكوريزن معناها ان انت عندك ده كومبلكس ميكشر هي اللي بتطلع الشوجر. خدنا مثال عليها الجلابين في الجلب. امال مثال على الجلايكوسايدل ريزن الجلب والجلوتين. تمام كده؟ بعد كده عندي حاجه اسمها البلسم وحاجه اسمها الريزن اسيد. البلسم ده عباره عن ريزن ومعاه اروماتيك اسيد. امال الريزن اسيد ده عباره عن ريزن ومعاه كربوكسيليك اسيد. مثال على البلسم بلسم بيرو بلسم طول. مثال على الريزن اسيد اللي هو الاروماتيك اسيد فيه الكلوروفورم. يبقى عرفنا الناس هتذكرها ازاي؟ مش هتقسمها على ثلاثه جنب بعض. اوليو ريزن جام ريزن اوليو جام ريزن. بعد كده تيجي تفرق جلايكوسايدل ريزن وجلايكوريزن. بعد كده عندك ثالث حاجة البلسم مع الريزن اسيد. خد بنفس الترتيب عشان تتلخبط وانت بتذاكر احسن ما تتلخبط في الامتحان. بحيث ان انت تحط الاثنين قدامك تقارن ما بين الاثنين وانت بتذاكر. يبقى عندك اوليو ريزن جام ريزن اوليو جام ريزن. ادي الثلاثة اللي شبه بعض جلايكوسايدل ريزن وجلايكوريزن. الاثنين اللي هتقارنهم ببعض. عندك بلسم وريزن اسيد دول برضه هتقارنهم ببعض. بعد كده عندي اخر حاجه او اخر تعريف عندي حاجه اسمها الريزين. ركز معايا بقى في التعريف ده عشان ده جديد عليك. يعني ايه ريزين؟ بيقول لك الريزين ده عباره عن اوكسجينيتد كومباوند. يعني ايه اوكسجينيتد كومباوند؟ يعني مواد فيها يعني كومباوند مركبات فيها اكسجين. يبقى تاني يبقى انا يعني ايه ريزين؟ ريزين معناها اوكسجينيتد كومباوند. يعني مواد موجود فيها كومباوند موجود فيها اكسجين. تمام كده؟ بيقول لك الاكسجينيتد كومباوند او الريزين بقول عليها نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني لا بتتاثر لا باسيد ولا تتاثر بالكلي. يبقى تاني الريزين والله انا قلت لهم مره اجيب ورق عشان نركز. خلاص حد يطلع يقول لي معلش يا جماعه انا قريت 10 مرات. يبقى تاني عندي حاجه اسمها الريزين. عندي حاجه اسمها الريزين. الريزين ده عباره عن اوكسجينيتد كومباوند. وبتبقى نيوترال. أدرك يعني ايه اكسجينيك كومباوند؟ يعني فيها ذره اكسجين وبتبقى نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني لا بتتاثر لا بالكالي ولا بتتاثر باسيد. يبقى تاني الريزين ده عباره عن اكسجينيك كومباوند وبتبقى نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ لا بتتاثر لا باسيد ولا بالكالي. بيقول لك ان هي ريزيست، كلمه ريزيست عندك ان هي بتقاوم تاثير الاوكسيدايزنج ايجنت. هي اصلا فيها اكسجين. كلمه اوكسيدايزنج ايجنت يعني ماده بتعمل اكسده، هي اصلا فيها اكسجين يعني هي لوحدها اساسا. يبقى هي بتقاوم تاثير الاوكسيدايزنج ايجنت، هي اساسا اصلا فيها اكسجين. يعني هي اوكسيدايز اصلا مش بريديوس فور، يعني بالاوكسيدايز فور. فبيقول لك ان هي بتقاوم تاثير الاوكسيدايزنج ايجنت، ما بيحصلهاش اوكسيديشن، هيحصل لها اوكسيديشن تروح فين بعد كده؟ تمام. يبقى تاني، يبقى انت اول معلومه خدتها ان هي عباره عن اكسجينيتد كومباوند بتبقى نيوترال. يبقى اول معلومه اكسجينيتد كومباوند. تاني معلومه بتبقى نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ لا بتتاثر لا باسيد ولا بتتاثر بالكالي. تالت معلومه عندك بتقول لك ان هي بتقاوم تاثير الاوكسيدايزنج ايجنت، اصلها بتاكسد تروح فين تاني؟ ده هي اصلا اكسجينيتد كومباوند. تمام كده. بعد كده تالت معلومه عندك بيقول لك ان هي بستخدمها في تحضير الفارنيشز. الفارنيشز اللي هي قصده الورنيش. الفارنيشز قصده الورنيش. ورنيش. تمام كده. كلمه كلايماتيك كونديشن اللي هي كلمه كلايماتيك كونديشن عندك اللي هي الظروف المناخيه، الظروف اللي حوالينا يعني ظروف الجو. ما ممكن تعملي اكسده برضه. يبقى تاني بالراحه كده. على فكره تعريف الريزين امتحان، امتحان بمعنى امتحان يعني. يبقى تاني الريزين ده عباره عن اوكسجينيتد كومباوند. ادي اول معلومه. قلت لك ان هي نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ لا بتتاثر لا باسيد ولا بتتاثر بالكالي. تالت حاجه عندك بيقول لك ان هي ريزيست، بتقاوم تاثير الاوكسيدايزنج ايجنت. هتروح فين بعد كده اصلا؟ هي اوكسجينيتد. يبقى بتقاوم تاثير الاوكسيدايزنج ايجنت. بعد كده اخر حاجه بستخدمها في تحضير او في صناعه الفارنيشز. يبقى تاني يعني ايه ريزين؟ احنا بنتكلم معايا يعني ايه ريزين؟ اول حاجه اوكسجينيتد كومباوند. تاني حاجه نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ لا بتاثر لا باسيد ولا بالكالي. تالت حاجه عندك بتبقى بتقاوم تاثير الاوكسيدايزنج ايجنت. رابع حاجه استخدمها في تحضير الفارنيشز. يبقى تاني يعني ايه ريزين؟ اول حاجه اوكسجينيتد كومباوند. نيوترال يعني ايه نيوترال؟ لا بتاثر لا باسيد ولا بالكالي. تالت حاجه عندك ريزيست للاكشن، بتقاوم تاثير الاوكسيدايزنج ايجنت. رابع حاجه استخدمها في تحضير الفارنيشز. تمام كده. انا خدت كام تعريف لحد دلوقتي؟ خدنا جمعهم لي كده زي ما كنا مجمعينهم. بوليوريزن، غامريزن، بوليوغامريزن، الريزين. الريزين اسد. اخر حاجه خالص عندك الريزين. بيقول لك الريزين عندي بعد كده عندي الريزين. بيقول لك الريزين مثال عليه حاجه اسمها الماستيكو. ريزين في حاجه اسمها الماستيك. انا عارفه ان الاسماء يبقى تاني عندي حاجه اسمها الماستيك. ريزين في حاجه اسمها الماستيك. يبقى انا عندي حاجه اسمها مثال على الريزين حاجه اسمها الماستيك. ريزين في الماستيك. يبقى تاني كده بالراحه دي التعريفات اللي عندك. وتقريبا لو جه الامتحان هيجي تلات، لو جه امتحان يعني لو جه الاسئله عاجزا هيبقى تلات ارباعها بالتعريفات دي. يبقى بالراحه كده تاني. انا عندي التعريفات قسمتها ازاي؟ انا عندي الناس تقول معايا عشان تحفظوا. بوليوريزن عندي الليكوسايد ريزن والميكو ريزن. بعد كده عندك البلسم وفي ريزن اسيد وعندي ريزن الكحول. واخر حاجه خالص الريزين. قلت لك يعني ايه يعني ايه بوليوريزن؟ معناها بولاتايل اويل ومعاه ريزن. يعني ايه مثال عليها؟ الكوبيبا. الكوبيبا والكنادا ريزن. تاني حاجه عندك الجامريز مثال عليه الجامب. وثالث حاجه عندي اوليوجامريز. يعني ايه اوليوجامريز؟ معاه جام ومعاه ريزن. مثال على الاوليوجامريز اسافيت. ده بعد خلصنا من دول. بعد كده عندي الفرق ما بين الجلايكوسايد ريزن. يعني ايه جلايكوسايد ريزن؟ شوجر. ده عباره عن ريزن ومعاه شوجر. وريزن ومعاه شوجر مثال عليها اثنين. يعني ايه جلايكوريزن؟ ده عباره عن ميكشر هي اللي بتطلع الشوجر مثال عليه الجلابين في الجلب. بعد كده عندك البلسم والريزن اسيد. بعد كده عندي البلسم والريزن اسيد. لو قال لك ريزن ومعاه اروماتيك اسيد بلسم مثال عليه بلسم بيرو بلسم. لو قال لك ريزن ومعاه كاربوكسيليك اسيد الريزن اسيد مثال عليه. لو جيت بس موجود فين بالكلوفي امال يعني ايه ريزن قالكم في الاسماء الثاني ايه ريزينول ريزينول ريزينول يبقى تاني انا عندي حاجه اسمها ريزينول وريزينوتانول. ريزينول معناها ريزن ومعايا الكحول. ريزينوتانول معناها ريزن ومعايا في اللي بيديك بوزيتيف مع ستاند الرياكشن ريزينوتانول. امال اللي بيديك نيجاتيف مع ستاند الرياكشن ريزينول. بعد كده خدت حاجه اسمها الريزين. يعني ايه ريزين؟ اوكسيجين كومباوند نيوترال. ايه نيوترال؟ كانت حاجه المثال بتاع الريزين ماستيكو. الماستيكو ريزين فيه بعد كده بيقول لك ان الريزين قسمتها على حسب ثلاث حاجات. الريزن قسمتها على حسب ثلاث حاجات. اول حاجه يا اما تاكسونوميكال. يعني ايه تاكسونوميكال كلاسيفيكيشن؟ يعني على حسب بوتانيكال اوريجن. تاكسونوميكال قسمتها او صنفتها على حسب بوتانيكال اوريجن على حسب كل ريزن انا جايباه منين. ثاني تقسيمه على حسب الكيميكال كونستيتيوت يعني موجود فيها ايه. يعني مثلا اسيد مثلا اوريو ريزن موجود فيها ريزن وفولاتايل اويل جام ريزن ريزن اسيد. اخر حاجه عندك على حسب الريزن عندك الاكتف كونستيتوانت موجوده فيه او الاكتف كونستيتوانت في الريزن كومباينيشن. قصده مثلا بالريزن كومباينيشن اللي هو الاوريو ريزن والجام ريزن والحاجات دي. دي اعرفها عناوين بس. مثلا عندك الريزن كلاسيفيكيشن قسمت الريزن ازاي؟ يا اما تاكسونوميكال ده على حسب البوتانيكال اوريجن انا جايباها منين، يا اما على حسب الكيميكال كونستيتيوت يا اما على حسب الاكتف كونستيتيوت. كيميكال كونستيتيوت معناها مثلا فيها الكحول فيها اويت مثلا فيها موجود فيها الكحول موجود فيها فينول يعني حاجه بنزين وعليها اويت كده. هو كده قصده بالكيميكال كونستيتيوت او الكيميكال جروب. بعد كده عندك الاكتف كونستيتيوت الموجوده سواء كان في الريزن او في الريزن كومبينيشن. قصده بالريزن كومبينيشن هنا اللي هو اوليو ريزن بي الجام ريزن. تمام كده. بعد كده عندي امثله على الريزن والريزن كومبينيشن بكتب عليها امتحان. انا عندي اربع امثله. اول حاجه عندي الريزن. اول حاجه عندي الريزن بيقول لك مثال على الريزن. عندي الكولوفني وعندي الجوياكم وعندي الجلب وعندي البودوفيلا. لو قلت لك الكولوفني ده كان مثال على ايه؟ انهي نوع من انواع الريزن؟ الابيوتيك اسيد. الريزن اسيد. لو قلت لك الجلب والبودوفيلا الجلب والبودوفيلا كان مثال على لايسوسايد الريزن. بعد كده عندك ثاني حاجه الاوليو ريزن بيبقى جاي من الفيليكس ماس. الاوليو ريزن بيبقى موجود في الفيليكس ماس. انا عارفه ان الجزء ده رخم موجود فيه امثله كتير وتعريفات كتير. تمام كده. ايوه موجود كمان في الفيليكس ماس. عارفه انا جايبه لكم السلايدز اللي جايه منزلها دكتوره منى. هي قالت الاوليو ريزن، هي قالت الفليكس ماس احنا مش هناخده وهناخد مثال على الاوليو ريزن. فلو جابت لك الامتحان الفليكس ماس مثال على ايه؟ على الاوليو ريزن. بجهاز الحبيبه وبجهاز الكندا. تمام كده؟ بعد كده عندي الاوليو جام ريزن برضه انا ما زودتش حاجه في الاوليو جام ريزن. انا سفيت ده وميرجو. انا ما زودتش حاجه هي نفس الامثله اللي احنا خدناها. بعد كده البلسم نفس برضه القصه. عندي بلسم بيرو وبلسم طول وزودت عليه بس البنزوين. يبقى بالراحه كده عندك الجديد اللي انا خدته هنا اللي انت انك تعرف بس ان الفيليكس ماس موجود في اوليو ريزن. الجديد بس اللي انت تعرفه هنا ان الفيليكس ماس موجود في اوليو ريزن. لو عايز تشطب الباقي وتعمل خط على ده براحتك. هو كده كده الامثله متكرره. يبقى اللي عايزك تعرفه بس ان الفيليكس ماس نوع الرسم اللي موجود فيه اوليورسم. بعد كده هبدا اخد امثله على الرسم اللي عندي بالاكتف كونستيتوينت واليوز بتاعتي. احنا خلاص قررنا نخلص، يبقى تاني هبدا اخد امثله على الرسم بتاعتي بالاكتف كونستيتوينت واليوز. عندك في الورقه دي ثلاث امثله، دكتوره منى شطرت كتير، قالت تقريبا على كل مثال الاسم المثال بتاعه ويا دوبك كلمتين عليه بس. تمام كده. اول حاجه عندك الكولوفني، انا هاخد في الورقه اللي معاك دي الكولوفني والجوياكم والبودوفيل. الكولوفني والجوياكم والبودوفيل، اكتب فوق الكولوفني هو مثال على الكولوفني، مثال على الريزن اسيد. اكتب فوق الكولوفني انه مثال على الريزن اسيد. وكل واحد فيهم انا هاخد الاكتف كونستيتيون واليوزز ولو في عندك كيميكال تيست. يبقى انا عندك هاخد الكولوفني والجوياكم والبودوفيل، كل واحد فيهم انا هاخد الاكتف كونستيتيون واليوزز والكيميكال تيست. اول حاجه عندك الكولوفني، طبيعي هتلاقي موجود فيه الكولوفني، هتلاقي موجود فيه ريزن اسيد. يبقى الكولوفني عندك طبيعي هتلاقي موجود فيه ريزن اسيد. كده كده مذاكره مش تحفظ حاجه زياده. بعد كده عندك التستات، ودي مهم. بيقول لك التست بتاع الكولوفني اللي انتوا خدتوه في العمل، فاكرينه اللي كان بيطلع ايميرالد جرين كولر؟ فاكرين التست ده؟ كنت بقول لك ان انا باخد البودر واعمل لها واحط عليها بتروليوم ايثر، اعمل لها اكستراكشن او اعمل لها فلتريشن، بعد كده ارد واخد الفلتريت بتاعي واحط عليه كبر اسيتيت، بعد كده هيديني ايميرالد جرين كولر. ليه بيديني ايميرالد جرين كولر؟ عشان موجود فيه الابيوتيك اسيد. يبقى تاني يا سنوفر بيقول لك انا هاخد ثلاث امثله، الكولوفني هاخد ثلاث امثله، الكولوفني والجوياكم والبودوفيل. الكولوفني والجوياكم والبودوفيل، عندي الكولوفني هاخد فيه ثلاث حاجات، الاكتف كونستيتيون واليوزس والكيميكال ديسك. قلت الكولوفني موجود فيه، انا خدت مثال اصلا على الريزن اسيد. الكولوفني كان مثال على الريزن اسيد، كان اسم الاسيد اللي كان موجود فيه الابيوتيك اسيد. ادي كده خلصت من الاكتف كونستيتيون، ما حصلش حاجه. بعد كده عندك التست، التست اللي هو بتاع الايميرالد جرين كولر، احفظوا كده التست بتاع الايميرالد جرين كولر، انك بتاخد البودر بتاعتك تحط عليها بتروليوم ايثر وترج وتفلتر، هتاخد الفلتريت تحط عليه كبر اسيتيت، هتاخد الفلتريت بتاعك تحط عليه كبر اسيتيت، هيديك ايميرالد جرين كولر. بيديك ايميرالد جرين كولر ليه؟ عشان وجود الابيوتيك اسيد. طبعا الاستراكشر بتاع الابيوتيك اسيد مرسوم عندك تحت امتحان، انت ما عندكش غير استراكشرين بس في المنهج، الاستراكشر بتاع الجليسرايدين في الليكورش والاستراكشر بتاع الابيوتيك اسيد في الكلوفن. اخر حاجه خالص، ايه هي استخدامات الكلوفني؟ بيقول لك الكلوفني له ثلاث استخدامات. اول حاجه بيقول لك ان انا بستخدمه كدايوريتيك مدر للبول، اول حاجه ان انا بستخدمه كدايوريتيك. ثاني حاجه بستخدمه ك في تحضير الاوينتمنت والبلاستر. يبقى تاني، اول حاجه بستخدمه كدايوريتيك، ثاني حاجه بستخدمها في تحضير الاوينتمنت والبلاسترز، بعد كده اخر حاجه عندي بيقول لك ان انا بحضره بقى بستخدمه في صناعه الفارنيشز. خدت حاجه في صناعه الفارنيشز الريزين كده، انت خدت حاجتين بتستخدمهم في صناعه الفارنيشز، خد سهم الفارنيشز واكتب زي الريزين كده، انت عندك مادتين بتستخدمهم في صناعه الفارنيشز الريزين والكولوفن. يبقى كده انت عندك مادتين بتستخدمهم في صناعه الفارنيشز الريزين والكولوفن. يبقى بالراحه كده انا عندي ثلاث امثله في الصفحه اللي عندك، كولوفني وجوياكم والبودوفيل، في كل واحده فيهم انا هاخد الاكتف كونستيتيوت واليوزز والكيميكال تيست. الاكتيف كونستيتوينت الكلوفني كان مثال على ريزن اسيد. الكلوفني كان مثال على ريزن اسيد. قلت الكلوفني الريزن الاسيد ده كان اسمه ابيتيك اسيد. بعد كده الكلوفني اسم الكيميكال تيست بتاعه اللي هو بيديك ايميرالد جرين كولر. يبقى الكيميكال تيست بتاع الكلوفني اللي هو بيديك ايميرالد جرين كولر. انا كنت باخد الباودر بعمل لها اكستراكشن بالبتروليوم ايثر او بحط عليها بتروليوم ايثر. بعد كده هي هاخد اعمل لها فلتريشن واخد الفلتريت هحط عليه كوبر اسيد هيديك ايميرالد جرين كولر. ليه بيديك ايميرالد جرين كولر؟ عشان وجود الابيتيك اسيد. بعد كده عندك ايه هي استخدامات الكلوفني؟ بيقول لك الكلوفني بستخدمه كدايوريتك، بستخدمه في الاوينتمنت والبلاسترز، بستخدمه في تحضير الفارنشز. يبقى تاني ايه هي استخدامات الكلوفني؟ ستيمولانت ودايوريتك. بستخدمه كدايوريتك الاوينتمنت والبلاسترز وتحضير الفارنشز. يبقى تاني ايه هي استخدامات الكلوفني؟ بستخدمه كدايوريتك الاوينتمنت والبلاسترز وتحضير الفارنشز. تمام كده؟ نيجي لتاني مثال عندي اللي هو الجواياكو. برضو الجواياكو هاخد فيه الاكتف كونستيتوينت واليوزس والكيميكال تيست. يبقى عندك الجواياكو برضو هاخد فيه الاكتف كونستيتوينت واليوزس والكيميكال تيست. نيجي الاول حاجه الاكتف كونستيتوينت. بيقول لك الجواياكم موجود في حاجة على اسمه جواياكونيك أسيد. يبقى الجواياكم موجود في حاجة على اسمه جواياكونيك أسيد وجواياريتيك أسيد. يبقى بنروح كده الجواياكم موجود في حاجة على اسمه جواياكونيك أسيد وجواياريتيك أسيد. يبقى تاني الجواياكم موجود في جواياكونيك اسيد وي جواياريتيك اسيد. يبقى تاني الجواياكم موجود فيه جواياكونيك اسيد وي جواياريتيك اسيد. يبقى تاني الجواياكم موجود فيه جواياكونيك اسيد وي جواياريتيك اسيد. ومال الكلوفني موجود فيه ابيتيك اسيد. يبقى تاني الجواياكم موجود فيه جواياكونيك اسيد وي جواياريتيك اسيد. ومال الكلوفني موجود فيه ابيتيك اسيد. ومال الريزين دي عباره عن ايه؟ اكسجينيشن كومباوند. بتبقى نيوترال بتبقى نيوترال ما تاثرش لا باسيد ولا بالكالي. بستخدمها في تحضير البرنش. قلت لك ان انا عندي حاجتين بستخدمهم في تحضير البرنش الكلوفني وي الريزين. بعد كده عندي بعد كده عندي معلومه مهمه جدا عن الجواياكم. بيقول لك الجواياكم اقدر اعمل له اكسيديشن باي اوكسيدايزنج ايجنت زي مين؟ زي الفيريك كلورايد او الاوكسيديز انزيم ويديني بلو كولر. على فكره المعلومه دي مهمه عشان وجود او يديني عشان وجود حاجه اسمها الجواياكم. بنروح مره تاني. انا مين اللي خدته كان ريزيستنت الاوكسيديشن؟ كان الريزين. بيقول لك هنا بقى في الجواياكم بيحصل له اوكسيديشن باي اوكسيدايزنج ايجنت عندك. قال لك بقى اف اي سي ال 3 قالت لك كي ام ان او 4 قالت لك اوكسيديز انزيم بيحصل له اوكسيديشن ويديك لون بلو عشان بيتكون حاجه اسمها الجوايا بلو. يبقى تاني عندي الجواياكم موجود في مادتين اسمه جوايا كونيك اسيد وي جوايا ريتيك اسيد. بيقول لك ان الجواياكم بيحصل له اوكسيديشن باي اوكسيدايزنج ايجنت زي مين؟ في ال 3 زي اكسيديز انزيم او كيم انو فورد لو جابتها لك. يعني بيديني لون بلو عشان بيتكون حاجه اسمها جوايا بلو. بيقول لك بيتكون حاجه اسمها جوايا بلو. ليه؟ حتى انا كاتبه لك جنبها اكسبلين يا ماده السؤال كده في المحاضره عشان وجود الجواياكونيك اسيد. يبقى تاني بيقول لك الجواياكم موجود في مادتين اللي هما وانتوا نفتوا ليه سنه اولى براحتكم ما تتكلموش. لا لا هناك. يبقى تاني انا مش عايز حد يتكلم اصلا. يبقى تاني متحدش يزعل بقى. يبقى تاني الجواياكم عندي بيتكون من حاجتين جواياكونيك اسيد جواياكونيك اسيد وي جواياريتيك اسيد. بعد كده عندك الجواياكم قلت بيحصل له اوكسيديشن بحاجه اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى تاني الجواياكونيك اسيد بيحصل له اوكسيديشن بي الجواياكم بيحصل له اوكسيديشن بي اوكسيدايزنج ايجنت زي الاف اي سي ال 3 او الاوكسيديز انزيم بيديك لون بلو عشان بيتكون حاجه اسمها جواياك بلو. بيقول لك ليه بيديني جواياك بلو؟ دي بريزنس اوف جواياكونيك اسيد. جواياكونيك اسيد. تمام كده. بعد كده عندي ايه الاستخدامات بتاعت الجوياكم. بيقولك الجوياكم بستخدمه في حاجتين، بستخدمه ان انا بعمل بيه ديتكشن لحاجه اسمها البلاد ستين. لما واحد يروح يعمل تحليل دم في حاجه اسمها البلاد ستين، خدتوها في الفسيولوجي. لما واحد يروح يعمل تحليل دم في جزء من تحليل دم بيبقى حاجه اسمها البلاد ستين، تمام كده، عشان يشوف مكونات معينه في الدم. يبقى بيقول لك ان انا بستخدمها ديتكشن، الناس ركز معايا، بستخدمها في ديتكشن اوف البلاد ستين، وبيقول لك ان انا بستخدمها في ديتكشن للسيانوجينيتك جلايكوسايد وديتكشن الاكسيديز انزايم. طب تفتكر ان انا بستخدمها ديتكشن اكسيديز انزايم ليه؟ عشان بيحصل لها اوكسيديشن تديني لون بلو، تمام كده. اخر حاجه عندك بيقول لك ان انا بستخدمها في الكرونيك جاوت، طبعا الجاوت ان هو النقرس والروماتيزم. يبقى تاني ايه هي استخدامات الجوياكم؟ ليها حاجتين، ديتكشن اوف بلاد ستين، ليها ثلاث حاجات، بعمل بيها ديتكشن ثلاث حاجات، بلاد ستين وسيانوجينيتك جلايكوسايد وسيانوجينيتك انزايم. يبقى تاني الجوياكم بعمل بيها ديتكشن ثلاث حاجات، بلاد ستين وسيانوجينيتك جلايكوسايد واكسيديز انزايم. ليه جواياكم بعمل بيها ديتكشن الاكسيديز انزايم؟ عشان دي حاجه اسمها جواياك بلو، دي حاجه اسمها جواياك بلو ديو تو بريزمز اوف الجواياكونيك اسيد. بعد كده ثاني حاجه بستخدمها في علاج الكرونيك جاوت روماتيزم. الروماتيزم يبقى تاني بستخدمها في علاج الكرونيك جاوت بي روماتيزم. يبقى تاني ايه هي استخدامات الكلوفن؟ عشان ديو تو بريزنس اوف جواياك بلو. بعد كده تاني حاجه بستخدمها في علاج الكرونيك جاوت الروماتيزم. قلت ان الجواياكم بيحصل لها اوكسيديشن باي اوكسيدايزنج ايجنت تديني الجواياكم بلو عشان وجود الجواياكونيك اسيد. اخر مثال عندي اللي هو الكلوروفيلم. بيقولك البودوفيلم برضه هاخد فيه الاكتف كونستيتيوانت واليوز في الكيميكال تيست. اول حاجه عندي البودوفيلم، على فكره البودوفيلم متكرر لان واخدينه في الرايزوم. البودوفيلم لو فاكرين في الرايزوم كان موجود فيه بودو، كان امريكان ويندم، كان موجود فيه بودوفيلوتوكسين. كان البودوفيلوتوكسين بيتكون من بودوفيلين والفا وبيتا بالتاتين. قلت لك مين اللي مش موجود فيه الفا وبيتا بالتاتين؟ الانديان بودوفيلم. هو نفس الكلام، حتى دكتوره منى قالت هاو تو ديفرنشيت ما بين الانديان والامريكان بودوفيلم، طبعا عن طريق اسم الكيميكال تيست. الدبل اسيد تيست كان بيديني براون بريسيتد مع مين؟ مع الانديان. بيعمل لي جيليتنايزيشن مع مين؟ مع الانديان. مش مستاهل انك تذاكر تمام كده؟ كنت بستخدم بودوفيلم في ايه؟ كمان في علاج الورد كنت بستخدمه كدراستيك بيرجاسيف، تمام كده. كنت بستخدمه كدراستيك بيرجاسيف وكبنتي في علاج الورد. في حاجه هنا فيها في الورق هو اللي انت مذاكره. الناس تطلع ورقه بيضاء، ظهر الورق بتاعك، اكتب التعريفات كلها، التعريفات. الناس تطلع ورقه بيضاء تكتب التعريفات بس. على فكرة اللي مش هيكتب انا هسأله.